تكفيه لكن إما لا تضاد موت الفيزيكين من الانضمام، لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض، ينضم بعضهم إلى بعض كي يقوي الشهادة لما يراه. يقولون أنا أرى يأتي واحد في جواري ينضم إليه لكي لكي يراه، فينضم بعضهم إلى بعض لأن الشيء الذي يرونه ليس واضحا. مثلا في رؤية الهلال مثلا في أول الشهر واضح استطلاع الهلال، وربما يحتاج الناس أن ينضموا بعضهم إلى بعض لماذا؟ لأنه يكون دقيقا جدا في السماء بحيث يمكن أن يرى، فلذلك يتضمون يعني ينضم بعضهم إلى بعض حتى يؤكد الواحد منهم ما يراه الآخر، بسبب عدم وضوح المرئي واضح؟ أو لا تضامون في رؤيته من الضيف، من الضيف يعني اللي هو الظل، يعني لا يظلم بعضكم بعضا بحيث من الازدحام او من عدم الرؤية يرى البعض والبعض الاخر لا يرى. فهذا هذان من الاحتمالات اللي هما يدفيان اي عدم وضوح من رؤية الناس الاباء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تحتاجون هذا الامام ولا يمكن بعضكم فيرى وبعضكم لا يرى. لماذا؟ لشدة الوضوح. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن كثير: تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبو هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرفات وفي روضات الجنات. وقال الحافظ ابن حجر: الفتح وأدلة السمع النقل يعني في القرآن والسنة صافحة لوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم ومنع ذلك في الدنيا، إلا أنه اختلف في نبينا صلى الله عليه وسلم. حصل اختلاف حول رؤية الله في الدنيا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقعت أن قال ابن كثير: كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تثبت الرؤيا في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية. فعائشة كانت تستدل بهذه الآية ويقول تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا وهو يدرك الأبصار. فالأبصار أبصار الكثيرة تكمل فيما تكمل بصر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت تستدل بهذه الآية على أن الرسول على الباب لم يرى أكثر ربه. اكتب عن مبروك قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قص شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثتهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت، فطبعا كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ، لأن الكذب نوعان: كذب اللي هو الإخبار عن الشيء، الكذب عموما هو الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته التي هو عليه. فإن كان عمدا ففيه الإثم، وإن كان غير عمد فهذا هو الخطأ، بالتالي كلمة الخطأ. فيمكن أن يقال من أخطأ في كذب كذب، يعني أنه لم يوافق الحقيقة خطأ، أما إذا تعمد الإخبار وهو يعلم أن هذا يخالف الحقيقة فهذا هو المحرم الكبير أو الزور. فقولها فقد كذب يعني فقد أخطأ. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكتب غدا. ومن حدثك أنه كتب فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآن. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وهذا الحديث أخرجه الشيخان والترمذي. خالفها ابن عباس، ابن عباس خالف أم المؤمنين في هذه المسألة، فعنه إطلاق الرؤيا. رواية عن ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج، رأى ربه بالكعبة. وعنه عن ابن عباس رواية أخرى أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده بقلبه. وهذه المسألة ستذكر مسبوقة في أول سورة النجم إن شاء الله تعالى. ومن الناس من ذهب هذا كله لذلك كل كلام الذي مضى في الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار بناء على أن النفس الإدراك هنا بمعنى رؤية أن الإدراك يساوي مطلق الرؤية فإذا نفينا وقلنا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار فنحن نقول الأبصار المعهودة هنا في ذلك الدنيا هناك قول آخر قرأه فريق آخر من العلماء قالوا إنه لا منافاة بين إثبات الرؤية وبين نفي الإدراك لماذا؟ لأن الإدراك ليس المقصود به مطلق الرؤية قالوا لا تدرك الأبصار الإدراك معناه الإحاطة ومعرفة الكلية واضح؟ هذا ثابت هذا النبي الحقيقي وموجود في وقت الدنيا أو في الآخرة إيه؟ لا يحيط أحد بالله سبحانه وتعالى أبدا واضح والرئيس قال ولا يحيطون به إلا يقول ابن كثير وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك فإن الإدراك أخف من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخف انتفاء العمل ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو فقيل الإدراك المنفي هو معرفة الحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا هو يعني حتى لو رأى المؤمنون ربهم لكنهم لا يحبون بالله علما يعني الذين لا يدركون كله الله عز وجل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو هذا أنت استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه فالمؤمنون حتى ولو رأوا ربهم فممكن يثبت أنهم يرون ربهم بالآخرة لكن لا يعني ذلك أنهم يحيطون به علما أو أنهم يدركونه إدراك إحاطة واضح بمعرفة حقيقته وفهمه عز وجل كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكفره وماهيته فهل إذا قلت أنك نرى القمر هل هناك أنك تحيط علما في القمر؟ هذا لا يعني أنك تعرف تفاصيل القمر بالعكس احنا نرى أن القمر إلى جهة واحدة فقط واضح فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وهو أولى بذلك وله المثل الأعلى فنرى القمر لكن لا نحيط به فمن باب أولى أننا حتى لو رأوا الله كما تعرف ليس على أنهم يحيطون به بمعنى يدركون هدى الله عز وجل وحقيقيا وحقيقة وقال آخرون الإدراك أخف من الرؤية والإدراك بمعنى الإحاطة قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما يعني ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما هل كوننا لا نحيط بالله علما يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله فنحن نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله ما بلغنا عن طريق الوحي نعلم هذه الأشياء الخاصة التي يعني جاءتنا عن طريق الوحي لكن هل معنى ذلك أننا نحيط بالله علما لا لا فلا يتعارض كوننا لا نحيط بالله علما مع كوننا نعلم بعض صفات الله سبحانه وتعالى حتى أسماء الله هل نعرفها جميعا؟ لا من أسماء الله ما استأثر ضرور علمه واضح فكما يعني تثبت كما يثبت لنا العلم بالله مع عدم الإحاطة كذلك يثبت للمؤمنين رؤية الله في الآخرة مع عدم الإدراك لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار وهو يدرك الأبصار مثال ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك يعني لا أستطيع أن أوفيك حقك من الثناء هل كونه لا يحيط بالثناء أو لا يستوفي كل ما يستحق الله سبحانه وتعالى هل هذا ينفي أنه أثنى على الله؟ هو يثني على الله لكن بدون أن يحيط بما يستحق الله سبحانه وتعالى من الثناء ولذلك قال لا أحصي ثناء عليك فنفى إحصاء الثناء لكن هل هذا يتعارض مع ثبوت ثنائه على الله؟ لا تعارض بينهم فكذلك هاهنا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار في حين أنه يرى جميع المرئيات ويبصر جميع المبصرات لا يخفى عليه شيء منها وهو اللطيف الخبير اللطيف أي الذي يعامل عباده باللطف والرأفة. الخبير أي العليم بدقائق الأمور وجليتها أو جليلتها. يمكن أن تكون الجملة تعليلا لما قبلها، يعني لا يدرك لا تدركه الأبصار، يعني كنوع من الإيه من النفس والنفس، لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير. فجاءت هكذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاللطيف متعلق بإيه؟ بقوله لا تدركه الأبصار، والخبير متعلق بقوله وهو يدرك الأبصار. ثم قال عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليها وما أنا عليكم بحفيظ. قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني الآيات والدلائل التي تبصرون بها الهدى من الضلالة. والبصائر جمع بصيرة، وهي الدلالة التي توجب البصر بالسيف والعلم به. وجوز أن يكون المعنى قد جاءكم من الوحي ما هو كالبصائر للقلوب، جمع بصيرة يعني مقصود به النور، فهناك نور يستقبل به القلب، يعبر عنه كلمة البصيرة، بصيرة القلب، النور الذي يستقبل به القلب، كما أن البصر نور يستقبل به العين، فالعين النور الذي ترى به هو البصر، هناك البصر وهناك البصيرة، فما تعلق برؤية العين فهو البصر. وما يتعلق برؤية القلب وهو البصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر، يعني من أبصر الحق بتلك البصائر وآمن به فلنفسه، يعني فلنفسه أبصر، لأنه لأن نفع ذلك لها يعود على نفسه. ومن عمي أي من ضل عن الحق فعليها. وذكر التعبير عن الضلال عن الحق بالعمى تقبيح لهذا الضلال وتذكير عنه، وصفه الندى بالعمى. وطبعا المقصود من العمى هنا عمى القلب، لان الكلام هنا عمى البصائر وليس عمى الابصار. وقد قال تعالى: فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في القلوب. فكم من رجل له عوجان حدتان مبصرتان لا بصيره له ولكنه اعمى القلب. وكم من رجل يعني أعمى لا يرى بعينه لكنه بصير، عنده بصيرة يرى بقلبه الحق، لا يهتدي إلى هذا الحق. وقال تعالى: ومن كان بهذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إنما الكلام هنا عن عمى القلب وليس عمى البصر. والآية هنا تتكلم عن بصائر جمع بصيرة، هي نور القلب التي يبصر القلب بها الحق. واضح. ولذلك قال: فمن أبصر عن الحق بهذه البصائر فلنفسه، ومن عمي ضل عن الحق فعليها. وكما قلنا قبح الضلال عن الحق بأن وصفه بالعمى، ومن عمي فعليها تنكيرا عنه. فعليها يعني فعلى نفسه عمى إذ وإياها ضر بالعمى. وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب يرقبكم ويحفظكم عن الضلال، بل أنا منذر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها. ثم قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات، نصرف الآيات يعني نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع، نصرف الآيات يعني ننوع الآيات ونوردها بصورة وبأخرى، يعني نقيم بالحجج والدلائل. وكذلك نصرف الآيات نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين. وليقولوا درست، إذا نقدر هنا عبارة إيه؟ وكذلك نصرف الآيات لتكمل الحجة على المخالفين، وأيضا نصرف الآيات ليقولوا درست. وليقولوا نقول أيضا قبلها وليقولوا في ربها درست، ويقولوا في محاولة إصدار هذه الآيات التي نصرفها يقول لك درست. درست يعني ليس هذا وحيا أوحاه الله إليك، وإنما أنت حصلت على هذا العلم عن طريق المدارسة، تعلمته من غيرك وقرأته على غيرك وحصلت بالدرس إخبارا من مضى. فكأن العلم الذي يحدثه به النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعدوه إلى العلم الكفي. وحقيقة الأمر أن العلم الذي يجيه الرسول هو علم وهبي وهبه الله سبحانه وتعالى بالوحي، علمه الله إياه بالوحي كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أي نعم. وكذلك نصرف الآيات أي نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليقولوا في ردها تركت، أي قرأت على غيرك وتعلمت منه وحفظت بالدرس أخبار من مضى، تماما كقوله تبارك وتعالى حكيا عن هؤلاء الكافرين وقالوا أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبنى عليه بكرة وأصيلة، تبنى عليه بكرة وأصيلة. يقال درس الكتاب يدرسه دراسة إذا أكثر قراءته وذلله للحفظ، إذا أكثر قراءة الكتاب حتى يحفظه ويكثر غيره أو يذلله للحفظ. قال ابن عباس: وليقول درس، يعني أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن يقولوا درست، يعني تعلمت من يسار وخير، وكان عبدين من سبيلون، ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله. وقال الحراء: معناه درست يعني تعلمت من اليهود، تعلمت هذا العلم وما زال الكفار إلى الآن وكأنهم قد تواصوا بهذه السرية، أن القرآن عبارة عن صدى للتوراة والإنجيل، وهذا من جهلهم وكذبهم على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يزور لهم الشيطان لهم عليه من الكفر بالقرآن الكريم، فيتوصون هذه العبارة ويقلد بعضهم بعضا كالقرابات ويرددونها، لكن عند التصحيح أدنى قدر من العقل والبصيرة يثبت أن هذا كذب وافتراء، بالعكس القرآن مهيمن على ذات هذه الكتب وحاكم عليه، والقرآن يعني شتان ما بين القرآن وبين هذين الكتابين يعني المحرفين. وقرئ وليقول دارست بالألف وفتح التاء، يعني دارست غيرك ممن يعلم أخبار الأخبار الماضية، كقولهم إنما يعلمه بشر، اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يزعمون أن الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر أعجمي من الروم، واضح. فالله تعالى يذكر قوله بقوله: لسان الذي يلحدون إليه، هذا الشخص الذي يشيرون إليه ويدلون إليه من أنه هو الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان رجل أعجمي عجيب لا يعرف العربية الفصحى، وهذا لسان عربي مبين، القرآن في أعلى قمة الفصاحة والبلاغة، فكيف يعني ويفهم الشيء لا يعطيه، إذا كان هذا أعجميا عليا لا يفتح كيف يتسنى له أن يأتي مثل هذا القرآن العربي المبين. ويقرأ أيضا وكذلك من صريف الآيات: وليقولوا درست، درست يعني مرت وتقدمت وتكررت على الأسماع كما قالوا أساطير الأولين. وهذه القراءات الثلاث متواترة، هي وليقولوا درست وليقولوا دارست وليقولوا درست، يعني مرت وتقدمت وتكررت على الأسماع. قرأ في القراءات الثالثة وليقولوا دورست، على البناء بالمجهول يعني دليت وعفيت هذه تلك الآيات. قرأ أيضا درست مشددا معلوما وتجده للتكفير أو للتعبية، يعني درست غيرك الكتب. وقرأ مشددا مجهولا يعني وليقولوا درست، وقرأ دورست مجهول دارت ودارست. وقرئ دارست، كل هذه القراءات ثلاثة، أما القراءات المتواترة الثلاثة الأولى دارست ودارست. ولنبينه لقوم يعلمون، ولنبينه يعني نبين القرآن الكريم، وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوما، صحيح السياق لم يرد فيه ذكر القرآن الكريم، لكن جاز التعبير عنه بالضمير وليبينه لا يوصف من السياق أن الكلام إنما هو عن القرآن الكريم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه أي القرآن لقوم يعلمون. أي القرآن وإن لم يجد له ذكر لكونه معلوما، أو الآيات لأنها في معنى القرآن، لقوله يعلمون أي يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. قيل إن اللام الثانية حقيقة، واللام الأولى لام العاقبة والفيلورة، يعني هنا لامان، اللام الأولى في قوله وليقولوا درست، واللام الثانية في قوله ولنبينه لقوله يعلمون. فبعض العلماء قالوا إن اللام الثانية ولنبينه بمعنى كي، يعني وكي نبينه لقوله يعلمون، كأنها لام تعليم. أما اللام الأولى وليقولوا درست فهي لام الإيه؟ العاقبة أو لام الصيرورة، يعني لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست. وكذلك نصرف الآيات يعني لتكون الحجة على المقابلين وليقولوا في ربها درست. هل الله تعالى مصرف الآيات للسبب والعلة هي أن يقولوا درست؟ كلا، هو يصرف الآيات ليبينه لقوم يعلمون، ويقولوا يعني يقولوا أمرهم أن يتكونوا عاقبة أمرهم وطيرون في أمرهم إلى أن يقولوا درست. هذا تماما نفس قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون حينما التقطوا موسى كانوا يريدون بذلك أن يكون لهم موسى عدوا وحزنا؟ بالعكس، قالت أزواج فرعون قالت ماذا؟ قرة عين لي ولك، لا تخطوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهم التقطوه لم يلتقطوه للعداوة، وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين، ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى عداوة موسى عليه السلام. فاللام هنا لام السيرورة والعاقبة وليست لام التعليم. فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واضح؟ فاللام هنا ليست لام التعليم، وإنما هي لام السيرورة أو لام العاقبة. وكذلك الآيات مرفقة للتبيين ولم تصرف ليكون درس، ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به فشبه به. قال الخفاجي وزوج أن يكون على الحقيقة أو زوج أن يكون على الحقيقة هذا الرقاء وغيره. أما اللام في وليكون درس هي على الحقيقة وليست لام السيرورة أو العاقلة، يعني كانها لم تعليم. قالوا لأن نزول الآيات لإذلال الأشياء وهداية السعداء، قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال الرازي حمل اللام على العاقبة بعيد لأنه مجاز، وحمله على ذات الغرض حقيقة، والحقيقة أقوى من المجاز. وإن المراد منه عين المذكور في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ومما يؤكد هذا التأويل قوله ولنبينه لقوم يعلمون، يعني إنا ما بينا إلا لهؤلاء، فأما الذين لا يعلمون فما بينا هذه الآيات لهم، وإن لم يكن بيانا لهم ثبت جعله ضلالا لهم. ما لم يكن بيانا فإن يقولوا ضلالا لهم، كيف يضلون بأن يقولوا يعني بأن يقولوا درسته ويكفروا به. وكذلك مصرف الآيات وليقولوا درست، اللام الثانية معروف من اللام الحقيقية هي ولنبينه لقوم يعلمون. أما اللام في وليقولوا درست فمن قائل إنها لام الطيرورة والعاقبة، ومن قائل إنها حقيقية لأن قوله تعالى ولنبينه لقوم يعلمون، فهؤلاء هم الذين يبين لهم الآيات. أما الأولون الذين سيقولون درست فهم يضلون لهذه الآيات ويزدادون بها كفرا وعنادا. واضح؟ فاللام ايضا على ذلك تكون حقيقه ويقول درست، يعني ان مثل هؤلاء ينصرفون عن القران ويقول درست، فانما يريد الله بذلك اذن لهم واغواءهم. ولما حكى تعالى عن المشركين قدحه في تصريف الايات اتبعه بالامر بالثلاث على ما هو عليه تقوية لقلبه وإجابة لما يحضره، فقال عز وجل اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أعرض عن هؤلاء الذين يقولون درست ويردون الحق. استمع لما أشد به، اتبع ما أوحى إليك من ربك، يعني من تبليغ الرسالة التي هي الآيات المصرفة مبالغة في إلزام الحجة. لا إله إلا هو. هذه الجملة اعتراضية أكد به إيجاب الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أو أما تكون حال مؤكدة من ربك، بمعنى يعني منفردا للألوهية. واضح؟ فكأن اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، فلا إله إلا هو حال من إيه؟ ربك، يعني منفردا للألوهية. وأعرض عن المشركين. قال أبو مسلم: أريد في الإعراب أن الهجران له دون الإنذار وترك الموعظة، ليس معنى أو ليس المقصود من قولي وأعرض عن المشركين يعني أنك لا تنذرهم ولا تعظهم، وإذا المقصود أعرض عنهم اهجرهم، اهجرهم هذا رد جميلة، لكن ليس معناها أعرض عن نظرتهم وإبلاغهم الحق وإقامة الحجة عليهم، كلا هذا مستمر، لكن أعرض عن المشركين إما عن تفاهتهم وجهلهم وما يؤذونك به، وإما يعني بهجرانهم ونبذهم، لكن لا يمكن حال الآية على أعرض عن المشركين يعني لا تبلغهم الحق ولا تبذرهم. أي نعم. وقال المهيبي: وأعرض عن المشركين أي لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك والعمى مع هذه البصائر، لا تحزن عليهم ولا تهلك نفسك من الحسرة والحزن عليه لإعراضهم عنك وعن الحق. فهذه مواساة لمن الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول له: إني أردت بقاءهم على الشرك والعمى، لأن استعدادهم يقتضي ذلك، هم صيغتهم فينا خبيثة ترفض الحق، وهم يعني استعداد الاستعداد يميل إلى الشر، فلم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا ولم يبصرهم ليطرح. فأعرض عنهم فإنه لا ينزع فيهم شفقتك وحزنك وحزنك عليك. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، يعني مع وجود الاستعداد للكفر في قلوبهم، فلو أن الله شاء أن يهتدوا وأن لا يشركوا مع وجود الاستعداد للشرك فيهم، فإن مشيئة الله ستنفذ، لكن الحقيقة أن سنة الله جرت برعاية الاستعدادات. واضح؟ ولو شاء الله ما أشركوا، لكن سنة الله جرت برعاية هذا الاستعداد الذي في قلوبهم. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي هد، وإن كان لهم استعداد للإيمان في فطرتهم وقد أطلوا هذا الاستعداد، فأنت وإن كنت داعيا إلى الإصلاح أو إلى إصلاح الاستعداد الفطري، ما جعلناك متوليا عليهم تحفظ مصالحهم حتى تكون مصلحا لاستعدادهم الفطري. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ما أنت بوكيل تدبر عليهم أمورهم أو تغيرهم من استعدادهم إلى استعداد آخر، بل هذا مفوض إلى الله تعالى، يفعل بهم بمقتضى استعدادهم الطبيعي لهم من غير تغيير له، بل هو مفوض إلى اختيارهم. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر، لا يريد إيمان الكافر، لكن لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمنعه عن الإيمان مع توجهه إليه، بل بمعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان وإصراره على الكفر، يعني يجب إلى نفسه ويخذله ولا يمده بالتوفيق والهداية على الحق، فإذا وكل إلى نفسه لا يأتي بما إلا الشر. قوله تعالى أيضا: ولو شاء الله ما أشركوا، أي كل ما يقع فإنما يقع بمشيئة الله، ولا شك أن استعدادهم التي وقعوا بها في الشرك وأسباب ذلك من تعليل الأداء والعذاب وغيرها أيضا وقعت بإرادة من الله، وإلا لم تقع، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، فإن آمنوا بذلك فبهداية الله، وإلا فهون على نفسك، فما جعلناك تحفظهم عن الضلال وما أنت بموكل عليهم بالإيمان. هل قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، هل فهم هذه الآية بهذه السورة يعني يتنافى ما عجبهم فيه في البحث من قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هل هذا يتعارض مع ذلك؟ طبعا مستحيل أن يتعارض في الآية، بعض المرات. إنما المقصود التعيير، المقصود التعيير في قوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. الصار احتياجهم بالقدر في منع الشرع، لأنهم لو قالوا كلمة لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا لقالوا ذلك على سبيل الاعتراف أو الإقرار بالقضاء والقدر، فيكون هذا شيئا حسنا منهم، يعني إثبات عموم مشيئة. فإن قصدوا ذلك فهذا معنى محمود ومعنى صحيح أن كل شيء يجري بمشيئة الله، لكن هم ما أرادوا ما ساقوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا، أو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه العبارة يقولوا لها للاحتجاج بالقدر وليس لإثبات القدر. القدر نحن نثبته ونثبت به، لكن لا نحتج به على إبطال الشرع تماما، كما في قوله تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا إما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمك، أنطعم من لو يشاء الله أطعمك، فيقولون لو شاء الله أن يطعم هؤلاء الفقراء لأطعمهم، نحن يعني نغير القدر وربنا شاء أن هؤلاء الفقراء يدعون ويعظون ويستحسنون، فهل نغير ما شاء الله؟ فالصورة كأنهم يسلمون القدر. هو صحيح من هو هؤلاء لو شاء الله أطعمهم، لكن أليس الله قد شرع من الشرائع وأمر بأوامر وتكليفات أمركم أن تنفقوا عن الفقراء أو تنفقوا عليهم، فلماذا تضرب الشرع بالقدر؟ فالمؤمن لا يؤمن بالقدر لكن لا يحتج به، احتجاج بالقدر فقط يكون في ايه؟ في المصائب، احتجاج بالقدر في المصائب فقط، المصائب التي يعني تقع على الإنسان غصبا عنه بلا تسبب منه فيه ولا أسباب يستطيع أن يعني يباشرها، فمثل هذا يحتج بالقدر. ولذلك تقول فيما فاتك مما لا سبيل الى استخدامه، تقول قدر الله وما شاء فعل، او قدر الله وما شاء فعل. تاتي مصيبه الموت فتقول هذا قدر الله بكل اجل الكتاب، وتتعزى في مصيبه الموت بالقدر. لكن هل اذا فارقت الشرع وارتكبت ما حرمه الله تقول قدر الله اني فعلت هذا الذنب وقدر قدر الله وما شاء فعل؟ لا يجوز لك ذلك، فان هذه سنه من سنن المشركين، الاحتجاج بالقدر في تعطيل الشرع. واضح؟ فأما في الغد الذي يجيب خلافة للشرع فهذا تظل طول عمرك تستغفر الله سبحانه وتعالى منه وتندم عليه، ولا يجوز لك أن تحتج بالقدر. فهؤلاء لو كانوا ساحوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا لإثبات القدر فهذا كلام صحيح، لكن هم ما أوردوها إثباتا للقدر وإنما قالوها عبادا للشرع وإبطالا للشرع الذي يأمرهم أن يعني يخرجوا من الشرك إلى التوحيد. فقولهم ذلك وإن كان صدقا في نفس الأمر لكنهم كانوا به مكذبين، مكذبين للرسول قبل الله القلب، إذ لو صدقوا لعلموا أن توحيد المؤمن أيضا بإرادة الله. يعني لماذا نحتك إلى القدر فقط فيما وقت أهو أعلم؟ يعني يلتكي المعطي يقول هذا قدر مكتوب عليك، فلماذا لا تؤمن وهل تصلي وتتصدق دخل الطعام وتقول ان هذا ايضا قدر قد كتب الله عليه؟ ولو علموا ان كل شيء لا يقع الا باراده الله لما بقوا مشركين، بل كانوا موحدين. واضح؟ بل كانوا موحدين، لكنهم قالوه لغرض التكذيب والعناد واثبات انه لا يمكنهم الانتهاء عن شركهم، فلذلك عيرهم به، لا لأنه ليس كذلك في نفس الأمر، فإنهم لم يطلعوا على مشيئة الله. من أين لك أن الله لم يشأ ذلك من سؤال أنت طلعت على مشيئة الله؟ وأنه كما أراد تركهم في الزمان السابق لم يرد إيمانهم الآن، إذ ليس كل منهم مطلوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم لو شاء الله ما أشركنا. نعم، لو كان فيما مضى شاء الله أن تكون، لكن ما يدرك ان الان في هذه اللحظه الان وهذا تخطط القران ان الله شاء ان تبقى على شركك، وربما يكون شاء الان في هذا الزمان الحاضر ان تكون مؤمنا. واضح؟ بدليل ان من المشركين من اسلم بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك في مرضى، لكن من اين لك ان اطلعت على مشيئه الله لتعلم ان الله شاء منك ان تبقى على هذا الكفر؟ فلعلك اذ ليس كل منهم مطلوع القلب بدليل ايمان من امن منهم لو شاء الله ما أشركنا. نعم ما كان فيما مضى تأمر أن تشرك، لكن ما يدرك أن الآن في هذا اللحظة الآن وهذا تخطط القرآن أن الله شاء أن تقع على تشركا، وربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنة. واضح؟ بدليل أن من المشركين من أكثر بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك فيما مضى، لكن من أين لك هل اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تقع على هذا الكفر، بل على وشاء منك أن تخرج عن الكفر إلى الإيمان، كما قال جعفر الصادق أن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، أراد بنا يعني ما كتب علينا من القدر والقضاء، وأراد منا الأوامر الشرعية التي كلفنا بالأشياء، فما بالنا فما يعني أن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا كتبه عنا، وما أراده منا كتبه لنا، فما بالنا ينشغل بما أراده بنا عما أراده منا. واضح يعني كونك انت من اهل الجنه ومن اهل النار من اهل خاتمتك ماذا لك عند الله؟ هذا شيء قد فاته الله سبحانه وتعالى واستاثر بعلمه، لكن الله اراد منك شيء، امرك بشيء، وهذا الشيء الذي امرك به وصلحه لك، فامرك بالصلاه وبالزكاه وبالتوحيد وكذا وكذا، وحرم عليك كذا وكذا وكذا، فانت لم تطلع على ما غير عنك، لكن تعرف اذا ان الله امرك به بهذه الطاعه، فلا يجوز ان تستغل بشيء مخطئ عن شيء ظاهر وشفت به وسوف تحاكم عليه. ثم قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح لئلا يتجاوزوا إلى الجناب الرفيع، يعني إذا كان حارها إلى المسكين إذا تبتم آلهتهم الفتن والتقبيح، يعني تعرفون من أحوال الأمر ويرد عليك بفتح الله عز وجل، فإذا من باب فتح الذرائع لا تسرعوا في فتح آلهتهم حتى لا يردهم بفتح بسبب الله عز وجل، مع ان الهتان تستحق السب، لكن نظرا الى هذا المنكر الذي يترتب على يعني هذا الفعل من اجل ذلك نهى الله عن سب يعني الهتهم وان كان سبهم حقا. روى عبد الرزاق عن قتاده قال: كان المسلمون يسبون اصنام الكفار فنهوا عنه لذلك، وقال الزجاج: نهوا ان يلعنوا الاصنام التي كان يعني كانت تعبدها المشركون. فقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فالذين يدعون عباره عن الالهه، يعني الذين يدعون يعني جمله ايه؟ صله، طيب جمله الصله تستقر الى ماذا؟ لابد يكون الصله فيها ايه؟ ايوه عائد او اللي هو ايه؟ ضمير يعود على ما مضى، اين العائد هنا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، العائد مفضل تقديره ايه؟ ولا تسبوا الذين يدعونه او يدعونهم من دون الله عن الاصنام، فالعائد هنا مفضل. والتعبير بالذين على زعمهم انهم من اولي العلم او بناء على ان سب الهتهم سب لهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، كما يقال ضرب الدابه ضطع لراكبها، اذا ضربت الدابه فكانك تضطع من يركبها، فكذلك إذا تسلت الأصنام فكأنك تسلب عبادها، فكأنك تسلب عبادها، فمن ثم قال تعالى: ويسلبوا الذين. فإن قيل إنهم كانوا يقرون بالله وعظمته وأن آلهتهم إنما عبدوها لتكون شفعاء عنده، فكيف يسبونه؟ يعني كيف يتوقع أن المسلم يسب الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أنهم كانوا يعظمون الله، وكانوا إذا أوثقوا بما يعني يأتونه من الشرك كانوا يقولون إيه؟ إنك نعبدهم يقربون إلى الله جل وعلا، نحن نعلم أنها لا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لكن نحن نعبدها لتقربنا إلى الله جل وعلا، نتوسل بها الآن يعني إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يسبون وهل يتصور مع تعظيمهم لله بهذه الطريقة يعني أنهم يسبون الله؟ فالجواب أنهم لا يفعلون ذلك صريحا، بل يفضي كلامهم إلى ذلك. يعني كأن مثلا إذا اتخذت آلهته فيكتمك ويسلم من أمرك بذلك سبحانه وتعالى. ويحصل هذا الكفر السريع من بعض الناس أن يسب الإنسان ويسب الذي خلقه، والعياذ بالله يرتد من الإسلام في طرفة عين، يخرج من المشي صراحة هكذا، يسب الشخص الذي كلمه ويسب أيضا الذي خلقه والعياذ بالله. فهذا كفر صراح فواح لا شك فيه على الإطلاق، مثل هذه العبارات السريعة التي ينطق بها يعني السفهاء. ولذلك ذكر كلمة فيسب الله عدوا بغير علم، بغير علم، يعني هم لا يسبونه سبا صريحا، وإنما يتلون في الكتاب بهذه الطريقة، يعني أنهم يفضي يأتون بالكلام يفضي إلى سب الله كتسميهم له ولمن يأمره بذلك أيضا، فيسبك ويسب من أمرك بأن تسب هذه الآلهة أو أمرك بما فعله به. فهذا حول يعني هذا التفسير حسن جدا كما يقول القاسمي هنا، تفسير كلمة بغير علم بهذا المعنى، فيسب الله عدوا بغير علم. أو احتمال آخر أن سب الله سبحانه وتعالى يقع منه بالفعل سب مباشر، وهم يعلمون أنهم يسبون الله مع أنهم في وقت آخر يزعمون تعظيم الله. لماذا؟ لأن الغاية والغضب ربما حملهم على سب الله صريحا. ألا ترى المجهد الذي ينتسب إلى التاني قد يحمله أو تحمله فتنة غضبه على التكلم بالكفر؟ هذا شيء نراه، هو يعني هذا أنه مسلم وأنه موحد وأنه يشهد الشهادتين واضح، ومع ذلك ربما يتمكن منه الشيطان إلى غضب حتى أنه لا ينتهي بكلمة الكفر الصريحة العالية لا ويسب الله عز وجل. فأولى المشرك الذي يعبد الأصنام أنه إذا تملكه الغضب والحمية الجاهلية أن يسب الله سبحانه وتعالى صراحة، وإن زعم في وقت آخر أنه يعظم الله وأنه إنما يعبد الأصنام لتقربه إلى الله زلفى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عدوا هنا مصدر، يعني المقصود بها عدوا يعني ظلما وعدوانا، يقال عدا عليه عدوا كضربا وعدوا كعدو، و يعني عداء كعزاء وعدوانا كسبحان اذا تعدى وتجاوز. وهو مفعول مطلق لتسبوا من معناه، لان السب عدوان، يعني بكل معي فيسب الله عدوا، المقصود ايه؟ فيسب الله سبا، فعبر عن المفعول المطلق بمعناه ان السب عدوان، واضح؟ فيسب الله عدوا اصلها ايه؟ فيسب الله سبا، فعبر عن السب بايه؟ بالعدوان، لان السب نوع من العدوان. او انها مفعول له او حال مؤكده مثل بغير علم. قالت الطرف في الآيات إنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله أو رسوله أو القرآن لم يجد أن يسبوا ولا دينهم. متى ما أجدت وتوقعت من الكافر الذي تناظره أو تتعامل معه، متى ما خفت أنك إذا تبعت آلهته أو أصنامه أو يعني أو أحواله أن يرد عليك أن يسب الله أو يسب الرسول عليه السلام أو يسب القرآن، ففي هذه الحالة لا يجوز لك ابتداء أن تسبهم ولا أن تسب دينهم وآلهتهم. وهذه الآية أصل في قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع أصلها دليل الأصلي لها الذي تقوم عليه هو هذه الآية الكريمة. ولا تسبهم الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال السيوطي وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأجر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مسندة أقوى. وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مسندة أقوى من مسندة تركه. وقال بعض المفسر الزيدية ثمرة الآية أن الحسن يصير قبيحا إذا كان يحصل بفعله مسندة، إذا كان يحصل بفعله مسندة، فلا يدفع الإنسان في هذه الحالة حسن النية، لابد من حسن النية من بصيرة وحسن تقدير من العواقب. فالإنسان الذي يهجم على فعل الأشياء بغرض العواقب فهذا لا يمدح، لأن هذا يكون يعني قاصرا، واضح؟ أحيانا ما زاد الإنسان حتى لو كان أفضل جائزا إذا كان يترتب عليه مفسدة أشد من هذا الشيء الذي أنهى عنه مثلا، فمن الفقه أن يرتكب هذا الفعل الذي يؤدي إلى المفسدة الأقوى أو الأكبر. وقال الحاكم نهوا عن سبح الأصنام لوجهين، أحدهما أنها جماد لا غد لها، يعني أنت تصب القمر وقالت جماد حجارة أو خشب أو عجوة أو أي شيء من هذا، فهي جمادات فلا تصب جمادات. الثاني أن ذلك يؤدي إلى المعصية بفضل الله تعالى، وهو المعنى الذي ذكرناه آنفا. قال والذي يجب علينا هل معنى ذلك أن تسكت عن عبادة الأصنام؟ الكلام هنا عن إيه؟ عن السبت. واضح؟ متى إذا كان يترتب على السبت أن يقعه في المقابل بأن يقابله سبك بسبب الله أو سبب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سبب القرآن. لكن لا يعني ذلك أنك لا تعرض عن جود هذه الأصنام ولا تسكت عن بيان أنه لا يجوز عبادتها وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة، فهذا كله ليس بسبب، هذا ليس داخل في يعني السبب. ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم الخفين لا تسبوه ولكن اذكروا قبيح أفعاله، اذكروا أفعاله القبيح. وقال الزمخشري فإن كنت سب الآلهة حق وطاعة فكيف صح النهي عنه وإنما صح النهي عن المعاصي؟ قلت عدف طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة، وكيف صح النهي عنه وإنما صح النهي عن المعاصي؟ قلت عدف طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة، ويجب النهي عنها لأنها معصية لا لأنها طاعة، يجب النهي عنها لأنها معصية لا لأنها طاعة. لماذا؟ لأنها متى ما علم أنها يترتب عليها مفسدة تخرج من حيز الطاعة إلى حيز المعصية فيجوز أن ينهى عنها. أين يقول كالنهي عن المنكر وهو من أجل الطاعات، فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية فوجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر. فإن كنت فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنه حضر جنازة فرأى محمد يعني ابن سيرين رأى نساء وجد الجنازة فيها نساء خرجوا مع الجنازة فرجع حسن بن سيرين رجع وقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا، يعني هذا سيفسد علينا ديننا سريعا ويهلك يعني يدعك ديننا وإيماننا، لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. وقال سمعوه عنه أيضا لا نبع حقا لباطل، يعني فإذا كان أقرباء الميت بالذات النساء لا يراعون حرمات الله سبحانه وتعالى، فهل معنى ذلك أنك إذا مات أخوك المسلم الذي يرتكب أخرجه هذه المخالفات أنك تقصر في حقه من اتباع جنازته أو الدعاء له والاستغفار له؟ هو ميت لأنه غير مكلف، انتهى عمره واضح وسوي صحيفة فتقي له عليك حق صلاة الجنازة وتشييع الدعاء له والاستغفار إلى آخره، فوجود منكر. لو أننا بالذات مثل هذا الجنازة لو أننا فرحنا هذا الحق لأجل الباطل الذي فرح وهو خروج النساء أو حضور كثير من المنكرات في الجنائز الآن، فنعمل ذلك فعلا هل سيبقى في جنائز الناس يشيعها؟ يبقى إلا يعني في القليل النادر اللي هي الناس الذين يتزنون بالشرع، لكن هل من عائلة تخلو من الناس يتزنون بالشرع يوجد النساء التي تخرج يعني تصرخ أو تنوح؟ ممكن أن يوجد من أقربائه مثلا من يأتي بالظهور وربما أنه أشد يعني من ذلك من الأحوال المعروفة في الجنائز. فالمقصود من الكلام يعني أننا لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لا أسرع ذلك في ديننا كما قال الحسن. فهذا الفعل الذي فعله المسلمين ليس مما نحن بصدده. لماذا؟ لأن حضور الرجل في الجنازة طاعة، نفس الحضور في الجنازة طاعة، وهذا الحضور حضور هذه الجنازة التي خرج فيها النساء لك هل الحضور يكون سببا في خروج النساء؟ هل علاقة الحضور بوجود النساء علاقة السبب المسبب؟ يعني بمعنى من البسرين مثلا، هل كان البسرين وجوده في الجنازة هو السبب الذي أخرج النساء كي يتهيان الجنازة؟ بمعنى إذا تخلف البسرين هل تتخلف دون النساء أم تبقينا في الجنازة؟ فإذا فبذلك لا يجوز ربط بين هذه الحادثة وبين ما نحن نفضل الآن من كلام معنى الآية. لماذا؟ لأن قتل المشركين نهي عنه لأنه يكون إيه؟ سببا في أن يتوب الله. فإذا سكت عن تفسيره سكت عن تفسير الله. أما في الجنازة فوجود الإنسان في الجنازة هل وجود هذا الرجل سبب في وجود النساء؟ بحيث يعني إذا انتفى السبب ينتفي المكفر، بمعنى أنه إذا تخلف فينقطع هذا المنكر لا، فمن ثم لا ينبغي السياس وهذا على ذلك، لا يقف هذا الموقف على ما نحن بفضل في معنى الآية. فمن ثم يقول الزبكري فإذا علم أنه يؤدي إلى جانب الشر انقلب إلى معصية ووجد النهي عن هذا عن ذلك كما يجب النهي عن هذا تلك. فإن كنت فقد روي عن الحسن رضي الله عنه أنه ما حضر جنازة فرأى محمد النساء فرجع فقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية فأسرع ذلك في ديننا. قلت ليس هذا مما نحن بصدده، هذا كلام الزمخشري، ليس هذا مما نحن بصدده لأن حضور الرجل الجنازة طاعة وليس من سبب لحضور النساء، فإنهن يحضر لها حضر الرجل أو لم يحضره بخلاف ترك الآلهة. وإنما خُيِّل إلى ابن سيرين أنه مثله، خُيِّل إلى ابن سيرين أنه مثله حتى نبه عليه الحسن. انتهى كلام الزمخشري. ابن سيرين اعتبر هذا الموقف مثل الموقف المذكور ايه في الآية حتى نفع الحسن وغير خطأه بذلك. ومنه قال بعض مفسري الزيدية واعلم ان المعصية ان كانت حاصلة لا محالة سواء فعل الحسن ام لا لم يثبت الواجب ولا يصح الحسن. وقال الكتابي ان الطاعة اذا ادت الى معصية مراجحة وكانت سببا لها وجب تركها بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها. وكثيرا ما يشتبهان، ولذا لم يحدث ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء، وخالفه الحسن للفرق بينهما. وقال الرازي وفي الآية تأديب لمن يدعو إلى الدين لئلا يتشاغل بما لا فائدة له في المقصود، لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تضر ولا تنفع يكفي في الفتح في إلهيتها فلا حاجة مع ذلك إلى شكها. وهذا دليل مهم جدا، ليس معنى عدم سب الآلهة عدم بيان مطلان عبادتها وأنها لا تستحق العبادة وأنها لا تضر ولا تنفع، هذا لابد منه وهذا وصل دعوة التوحيد دعوة الكفر بالطاغوت. لكن السب شيء وبيان مطلانها وعدم استحقاقها العبادة شيء آخر. فالنهي هنا هي عن سب الآلهة إذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يدعو الناس إلى الدين ينبغي ألا يتشاغل بشيء لا يؤدي إلى فائدة مطلوبة مطلوب أن يحصلها، لكن يوصف الأوثان بأنها جنادات وأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك لهم شيئا مما يكفي في الفتح في إلهيتها فلا حاجة مع ذلك. إذا عندنا الأدلة والحجة على إبطال هذه يعني استحقاق العبادة فنحن بعد ذلك لا نحتاج إلى شتمة، لا نحتاج إلى شتمها. ثم قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، كذلك زينا لكل أمة يعني من الأمم الماضية على الضلال عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم يعني بالبعث بعد الموت فينبئهم يعني يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا وذلك للمحاسبة والمجازاة عليهم. طبعا هنا في هذه الآية أيضا أو في هذا الجزء من الآية كذلك زينا لكل أمة عملها، يعني أن كل ما يظهر في هذه النشأة في الدنيا من الأعيان والأعراض فإنما يظهر في صورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في النشأة الآخرة. يعني مثلا المعاصي هي ثبوت قاتلة لكنها درجت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العطاء كما نطقت هذه الآية كذلك زينا لكل أمة عملهم. فالمعاصي تظهر في هذه الدنيا بصورة غير مباركة الحدثين عند هؤلاء العظام. فهو يعني يعتبر أن تحذير المعصية نوع من المكتب المعظيم، أن سبحانه أن ينجز هذا الإنجاز وأن يعني يحصل على هذا المكتب، مع أن المعاصي الحقيقة هي سموم قاتلة فبرزت أو برزت في الدنيا بصورة تفتح منها بصورة العظام كما نطق فيه هذه الآية الكريمة. وكذا الطاعات، مع أن الطاعات هي أحسن المحاسن لكنها ظهرت عند هؤلاء بصورة المكروه، صورة مستثقلة، فيكره العبادة ويكره الطاعة ويرى فيها مشقة واعبا عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالسهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني الأشياء التي تشق على الدخول، وحفت الجنة بالسهوات يعني معنى ذلك أن تكون النار سهل. لماذا؟ لأن الشيطان يدعو إليه والنفس تدعو إلى المعاصي والهوى واضح والسهوات ورقة الصوت فعوامل التردي والهدي كثيرة جدا والهوى يساعد عليها. أما الجنة تحتاج نوع من المجاهدة والمقاومة والصبر. فحكم الجنة بالمكاره التي فيها يعني لا تخلو من مشقة على النفس كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأي تكليف كلمة تكليف شخص مكلف أو تكليف شرعي ذاك في معناها معنى المسافة، لكنها مسافة تدخل في فوق الإنسان وفي قدرته، وليست المسافة غير الاعتيادية، لأن إذا كانت مسافة غير اعتيادية تأتي هنا إليه الرخص وتخفف عن الإنسان، واضح؟ لكن أي عبادة لا تخلو من مسافة، الصيام في مسافة، الصلاة في مسافة، الوضوء من شدة الفرض في مسافة، لكن المسافة تدخل في فوق الإنسان، فهو مكلف بأن يعني يتحمل هذه المسافة وهذه المكاره. فإذا الأعمال الكفرة يعني ضربت لهم في هذه المسألة بصورة مزينة تستحسنها الغواة وتستحبها الطغاة، لكنها في المسألة الآخرة ستظهر بصورتها الحقيقة المنكرة الهائلة. فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا في الآخرة، اكتشف لهم حقيقة إيه؟ هذه الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا، فأكثر عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإقدار بها، فينبههم بما كانوا يعملون، يعني يظهرها لهم بصورة حقيقية حتى يعلموا حقيقة ما كانوا عليه في الدنيا، وأنها إنما زينت لهم، زينت لهم هذه المعاصي، وهذا هو سبب عدم توبة أكثر الناس، أنهم يرون الأشياء على غير حقيقتها، واضح؟ وقال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال تبارك تعالى: زين لهم سوء أعمالهم، حتى كان زين لهم سوء أعمالهم فرآه حسنا كحال الكافر والمبتدع مثلا، هو يرى الفعل القبيح حسنا، فإذا رأى حسنا هل يصور أنه يتوب؟ يتوب من ماذا؟ هو يراه حسنا فلم يفكر في التوبة. كان يسمى قال بعض السلف يعني ليس لصاحب بدعة التوبة، بمعنى انه يتوب مما اذا كان هو ارتدع اصلا يستحسنه ويراه في صوره حسنه، فمما يتوب فمن ثم لا ترجى له توبه، بخلاف العاصي فهو اخف، لان العاصي الموحد يعني يرى معاصيه يعني هو يغلبها لكن الهوى يغلبه، واضح؟ فمن ثم يرجى له التوبه، اما التائب الامن المبتدع فهو يريد له سوء عمله فراه حسنا. هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقد ضرب على اليهود الذين عبدوا العلم، قال: وأشربوا في قلوبهم العلم لا بكفرهم، أشربوا في قلوبهم العلم لا بكفرهم. ماذا يعني أشربوا؟ يعني تغلغل حب العشق في قلوبهم على أنه إلههم يعني الذي عبدوه، فتخلخل أو تخلل في قلوبهم حتى أشربوه واستمتعوا به، فصاروا يحبونه حبا ملك عليهم كيانه، واضح؟ فمن ثم لما صير لسفيان الثوري رحمه الله ما زالوا أهل الأهواء فريد المحبة بأهوائهم. قال: ألم تر إلى قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العزة بكفرهم؟ فلا تعجب إذا رأيت صاحب مبدأ هداد أو مبدأ ضال أو مبدأ عقيدة إلحادية أو شركية أو كفرية وهو سعيد جدا بما هو عليه، لأنه جيد له سوء عمله. الشيطان يزيد له هذه الأشياء وهو يعتقد أنه على حق وأنه على صواب وأنه مستعد حتى أن يوحي بروحه في سبيل نصرة هذا الباطل الذي هو عليه. واضح؟ لماذا؟ لأنه جيد له سوء عمله كما بينا من أدلة على ذلك. ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يسألكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد مصدر في موقع الحال، يعني أقسموا بالله تعالى جاهدين في أيمانهم، باذلين في توثيقها طاقتهم، يعني يقسمون ويجتهدون في توثيق اليمين المغلظة التي يحلفون لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. لئن جاءتهم آية يعني خارقة كما اقترحوا الذي يقترحونها لا يؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله أي أمرها في حكمه وقضائه خاصة، يعني إنما أنا عبد ورسول أبلغ ما أرسل به، فبأن أتحكم في الآيات التي هي عبارة عن كذب لقدرة الله سبحانه وتعالى في المعجزات والخوارق هذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل. يتصرف بها حسب مشيئته النفلية على الحكم البالغة، لا تتعلق بها قدرة أحد ولا مشيئته، ليست في قدرتي ولا في مشيئتي حتى يمكنني ان اتصدى لاستنزالها بالاستدعاء، وهذا سد لباب الاقتراح على ابلغ وجه واحسنه لبيان صعوبة منالها وعلو سعيها. يعني اقتراح الايات امر ليس بالسهل وليس امرا موكولا لا الي ولا اليكم، انما هو مقوض الى الله سبحانه وتعالى. فهذا من اعظم الردود في سد باب الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى أن ينزل كذا، ولو أن الله فعل كذا وكذا لنؤمننا بك وغير ذلك كما جاء بها كثير من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ف يعني يعني كأن الآية يعني وما يشعركم يعني أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني الخطاب للمؤمنين إذا قلنا أن الخطاب للمؤمنين لماذا؟ لأن المؤمنين كانوا يتمنون مجيء الآية طمعا في إيمانه، لما المؤمنين كانوا يسمعون المشركين يقترحون الآيات على الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت قلوبهم تتطلع إلى أن يجيب الله تعالى لهذه الآيات التي يقترحونها طبعا في إيمان هؤلاء المشركين. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم: بما يشعركم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون. واضح؟ وقيل الخطاب للمشركين: وما يشعركم أيها المشركون أنها إذا جاءت لا تؤمنون. لا تؤمنون من فكرة أخرى لا تؤمنون، وإذا قرأناها وما يشعركم أيها المشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون هيكون فيها إيه؟ التفات. وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون، فهو الخطاب يؤمنون متعلقا بالمشركين، والخطاب أيضا متعلق بالمشركين بقوله يسألكم، لكن هنا فيه إيه؟ التفات، هنا يسألكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإما يؤيد هذا قراءة إيه؟ لا تؤمنون، وفي قراءة قرآن يسألكم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أسئلتهم وأبصارهم، عطف على لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أسئلتهم وأبصارهم، يعني أنها داخلة في حكم ما يشعركم، فمقيد لما قيد به، يعني وما يشعركم أن نقلب أسئلتهم عن إدراك الحق فلا يفقهونه، وأبصارهم عن ابتلائه فلا يبصرونه، لكن لا مع توجهها إليه واستعدادها لقبوله، بل بكفار نبوها عنه وإعراضها للكلية، أن قلوبهم أصلا معرضة عن الحق ولا تريد الحق، فلذلك لا ينتفعون بهذه الآيات. ولذلك أكثر ذكره عن ذكر عدم إيمانه إشعارا بأصالتهم في الكفر، وحسبا بتوهم أن عدم إيمانهم ناشئ من تقليده تعالى مشاعره بطريق الإنذار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، به يعني فيما جاء من الآيات أول مرة يعني قبل سؤالهم الآيات التي اقترحوها ونظرهم أي ندعوهم في طغيانهم يعملون أي يترددون متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين ونظرهم في طغيانهم يعملون يعني أن الأصل الإنسان إذا ارتفعت عنه عناية الله فلا بد أن يغرق في الضلال ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أن طرفة عين يكن يكف الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى نفسه تكتب عليه كل أموره فالمقصود هنا نظره في طغيانهم يعملون يعني يحرمهم مما امتنعنا به عن المؤمنين من التوفيق والهداية لأنهم إذا ترد إلى نفوسهم وتركهم الله ويعني وضعهم فإنهم يعملون يتحيرون من العمى والضلال فلا يهديهم هداية المؤمنين وكفاية دليل على أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأن القلوب والأبصار بيده وفي تصريفه فيصيب ما شاء منها ويزيغ ما أراد منها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما معروف في الحديث حديث عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن الفروق بين أتباعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء فالهداية من الله والإضلال من الله سبحانه وتعالى وهذا ما يشير إليه قوله هنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون بعدما حكم الله سبحانه وتعالى عنهم اجتهادهم في الايمان واقسموا بالله جهد ايمانهم فان جاءتهم ايه ليؤمنن بها بين تعالى كذبهم في ايمانهم الفاجره على ابلغ وجه واكده فقال عز وجل ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحفرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يقول تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يعني فرأوهم عيانا يعني ولو أننا لم نستوقف على إيتاء ما اقترحوه هنا من آيات واحدة يعني لا نجدهم فقط إلى آية واحدة هنا لكن نأتيهم بجملة كبيرة من الآيات نزلنا إليهم الملائكة كما قال تبارك وتعالى لولا أنزل علينا الملائكة وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال أيضا حكى عنهم أنهم قالوا ضمن اقتراحاتهم الطويلة قالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وسيأتي شرح معنى قبيلا فيقول تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى يعني بإحيائنا إياهم يعني نحيي الموتى فيكلمهم كما قالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء سبلا وحشرنا أي جمعنا عليهم كل شيء سواء من الحيوانات أو النباتات أو الجمادات أو كل شيء من الآيات التي طرحوها كبلا إما معنى قبلا أي يعني مقابلة وعيانا حتى يواجهوهم قبلا كما يعني يكون الشيء يعني يعني في مقابلة فيه مواجهة ورؤية عينية حتى تحصل المواجهة ويواجهون هذه الآيات، أو قبلا جمع قبيل ككفيل وضمير، فمعنى قبيل هو الكفيل والضمير، وحصرنا عليهم كل شيء يعني اقترحوه أو سألوه من الآيات أو كل شيء من الحيوانات والنباتات والجمادات قبلا أي كفلاء، كفلاء جمع كفيل يعني بصحة ما أسلموا به وأنذروا، وحصرنا عليه كل شيء قبلا جمع قبيل يعني كفيل وضمير، يعني تأتي هذه الأساس التي كلها من النباتات والحيوانات والجمادات وينفقها الله سبحانه وتعالى وفضلا لهم صحة ما أخبره وتشهد بصحة ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم من البشارة والنذارة، فيضمنون لهم صدق هذه الأخبار ويمسكون لهم بذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا لغلوهم في التبرد والطغيان إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنون، ولكن أكثرهم يجهلون، يعني إنهم لو أوتوا كل آية لم يؤمنوا، فيقسمون بالله جهد إيمانهم على ما لا يكاد يكون، أو يجهلون أن الإيمان بمشيئة الله لا بخوارق العادات. قال البخاري: وفي الحقيقة لا اعتبار بالإيمان المرتب على مشاهدة خوارق العادات، فإنه ربما كان مجرد إذعان لأمر محدود وإقرار في اللسان وليس في القلب مما معناه شيء كإيمان أصحاب السامري، والإيمان لا يكون إلا للجمال في القلب كما قال تعالى: قال الأعراب آمنا كل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا تنبيهان: الأول يقرأ قوله تعالى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا بضم القاف والباء، وعلى هذه القراءة قبلا فيه وجهان، أحدهما هو جمع قبيل، قبيل بمعنى كفيل يعني ضمير، مثل قريب وخلف، قريب يعني وخلف، كذلك قبيل جمعها قبل، والقول الآخر أنه مفرد كقبل الإنسان ودبره، وعلى كلا الوجهين هو حال من كل. يقرأ أيضا بالضم وسكون الفاء قبلا، قبلا على تخفيف الضمة، يعني بدل ما قلت قبلا فتخفف الضمة في الباء فتقول قبلا يعني بتستبدل لتسكين الفاء. يقرأ أيضا بكسر القاف وفتح الباء يعني قبلا، قبلا منصوبا على الظرفية على أنه ظرف، كقولهم لي قبل فلان الحق، لي قبل فلان يعني عند فلان الحق، أو على الحالية وهو مصدر أي عيانا ومشاهدة، فمعنى قبلا أي مقابلة وعيانا. هل يستطيع أحد أن يأتي بشاهد من القرآن الكريم على أن يعني على أن كلمة قبل تأتي بمعنى المشاهدة أو المعاينة؟ وإن كان قميصه قد من قبل، من قبل يعني من أمان. إلا أن يشاء الله، هذا الجزء من الآية حجة واضحة على المعتزلة، بدل نفسي على أن جميع الأشياء بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى الإيمان والكفر، وقد اتفق سلف هذه الأمة وحملة شريعتها على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وللمعتزلة تحيل في المدافعة بحمل المشيئة المنفية على مشيئة القصر والاضطرار، وإنما يتم لهم ذلك لو كان القرآن يتبع الآراء، لو أن القرآن يكون تابعا لآرائهم وبدعهم يتم لهم هذا الاستفهام، يعني بمعنى أنهم يحاولون تحريف آيات الله سبحانه وتعالى وتأويلها بما يوافق بدعتهم، فيجعلون بدعتهم هي الأصل وجبالة آرائهم هي الأصل، ثم بعد ذلك يحدثون معاني القرآن حتى توافق بدعتهم، فيجعلون معاني القرآن والسنة فرعا على الأصول التي ابتدعوها. وأما إذا كان القرآن هو القدوة وهو المتبوع فما خالفه حينئذ وتزحزح عنه فإلى النار، وما بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال تعالى هنا: إلا أن يشاء الله، هذه ذمة يدحض حجج المعتزلة، فإن الله سبحانه وتعالى كل شيء يجري في الكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم سلى تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عما كان يقال فيه من قوله لتأتيه بمن سبقه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه وتعالى بعدما يعني قطعوا على النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا القسم الذي يسلمونه وأسلموا بالله جاء جائزة لي فإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون فنقدر أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروا في طغيانهم يعملون. ثم قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يعني ليس فقط في جماعة آية واحدة لا نحن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى يعني أحيينا لهم الموتى وجعلناهم يكلمون ويشهدوا بصدق رسالتك وحصرنا عليهم كل شيء قبلا حصرنا عليهم كل شيء من النبات والحيوان والجماد وقفنا لهم عيانا وفي مقابلتهم وشهدوا بأن الرسول حق وبأنه فعلا رسول من عند الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فليس القضية قضية كثرة آيات أو يعني اقتراح آيات على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهنا تسلية ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من هؤلاء الكافرين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. من يعرف كلمة شياطين؟ مع السبب عدوا شياطين الإنس والجن سبب منصوب. طيب يمكن إعراب آخر إذا تأمل كلمة جعلنا يكون فيها إعراب آخر. أيوة طيب فين مفعول أول وفين الثاني؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ طبعا الإعراب كما ذكرنا له أهمية كبيرة جدا في التفسير. أيوة من صح كنا واحدة هذه الكلمة كلامنا لفظ مفيد عايزين كلام الإجابة مفيدة. المفعول الأول فين؟ نعم تفضل. لا المفعول الأول شياطين هو هنا في تقديم وتأخير بالنسبة للمفعول الأول والثاني. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن من حيث المعنى. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن عدوا واضح المفعول عدوا مفعول ثاني وشياطين مفعول أول يعني جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا. نعم والعدو هنا بمعنى أعداء هي ظاهرها مفرد لكن أنا هنا إيه أعداء كما يقول الشاعر إذا أنا لم أنفع وظيفي بوده فإن عدوي لم يضرهم بغضي. فانظر كيف تستعمل كلمة عدو في معنى الجمع إذا أنا لم أنفع وظيفي بوده فإن عدوي مفرد لم يضرهم بوده. العدو هنا بمعنى أعداء والعدو ضد الصديقي والحبيب. وكلمة عدو تطلق على المفرد والمثنى والجمع والذكر والأنثى. تطلق عدو على المفرد والمثنى والجمع والذكر والأنثى كما قال تبارك وتعالى حكي عن إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي. إنهم طبعا تتكلم هنا عن أمر ومع ذلك قال عدو لي إلا رب العالمين. كذلك هنا في نفس هذه الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا هنا بمعنى الجمع شياطين اللي قال إيه بعدها أبدل منها إيه شياطين الإنس والجن أو أبدلها من كلمة شياطين الإنس والجن أي مثل ذلك الجعل الذي جعلناه في حقك جعلناه لكل نبي يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى في من سبقك من إخوانك من الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل نبي عدوا من هؤلاء الشياطين. فكلمة كذلك يعني إشارة إلى مثل ذلك الجعل الذي جعلناه في حقك من وجود هؤلاء الأعداء الذين يكيدونك جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين سبقوك أيضا عدوا شياطين الإنس والجن حيث جعلنا لك عدوا يضادونك ولا يؤمنون. جعلنا لكل نبي تقدمك عدوا من مرضة الإنس والجن فعلوا بهم ما فعل بك أعداؤك كما قال تبارك وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يصدق إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال أيضا يعني تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه الآية بيّنت نقطة أخرى لهؤلاء الأعداء شياطين الإنس والجن أنهم مجرمون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى: يا ليتني فيها حية، ليتني أكون ليتني فيها جذعة أي سبا، ليتني حيا يعني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت أحد قط بمثل ما بئس به إلا عودي، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. الشاهد هنا من قول ورقة رحمه الله تعالى: لم يأت رجل قط بمثل ما بئس به إلا عودي. فدائما نزال صاحب حق، نزال صاحب حق بمثل ما بئس به، كلمة مثل دعوة التوحيد والحقيقة الحقيقة التوحيد، فما دام بمثل واضح فلا بد أن يعادى، فلا بد أن يعادى. قد تزول العداوة إذا حصل تنازل عن الحق، وهذا لا يثبت صاحب العقيدة الحق، لأنه ما يقبل المساواة أبدا ولا الالتقاء مع أعداء الدين في منطقة الطريق، كما أراد المشرك الفجر يتنازل دائما مع أصحاب الباطل، يعني يتواضع بعضهم لبعض ويتنازل بعضهم لبعض ويتعايشون في سلام. أما صاحب الحق فلأنه لا يملك أن يعني يحور هذا الحق أو يغيره، فلا يملك أن يهذبه أو أن يتنازل عنه أو أن ينتقي مع أعداء هذا الحق في منتصف الطريق. حين لا ساوم الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعبدوا إلهه شهرا هل وقف ونعبد إلهك شهرا، فإن كان الحق مع واحد منا أطفناه. فنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم يعني الباطل ولي دين يعني الحق. واضح. فلذلك لا يحصل مثل هذا الالتقاء أبدا. فالذي يعرض دائما التنازل أصحاب الباطل. لذلك نجد المذاهب الباطلة، المذاهب الديمقراطية وهذه الأشياء، أنهم يقبلون التعايش بينهم، هذا كل واحد ممكن ينتقي مع الآخر على أساس إن كل يكون له فرصة متساوية وكذا وكذا من الكلام المعروف، لماذا أنه باطل وكل بشر، ولذلك يتنازل بعضهم لبعض أو يعني يعطي بعضهم المذهب الباطل أو الضال الحق في الحياة والحق في الوجود. هذا إذا كانت المذاهب أرضية كلها متساوية كأنها ديانة أرضية. أما إذا كان دين الإسلام فلا يمكن أبدا أن يسوى الإسلام بغيره من الأديان أو المذاهب. أي نعم. وصاحب الحق إذا تنازل عن شيء من الحق فإنه يفقد من ذلك عناصر قوته ويبتغي مع أهل الباطل في هذا الحق. ولذلك انظر قول ورقة بن نوفل: لم يأت رجل قط بمثل، لازم نتأمل كلمة مثل، بمثل ما بئس به إلا عودي. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول غرورا، معنى قوله تعالى شياطين الإنس والجن يعني يفيد أن هناك شياطين من الجن كذلك هناك شياطين من الإنس، يطلق عليه نفس الشياطين. فمن الإنس أيضا شياطين، ولذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم هؤلاء من الإنس. والعرب تسمي كل متمرد شيطانا، سواء كان من الجن أو من الإنس أو غيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فكل متمرد يسمى شيطانا سواء كان من الجن او الانس او غيرهما. يوحي بعضهم الى بعض، يوحي يلقي ويوسوس. واصل الوحي هو الاشاره السريعه في خفاء، الاشاره السريعه في خفاء، فمعنى يوحي يعني يلقي ويوسوس. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. ومعنى قوله زخرف القول، زخرف القول هو المزوق من الكلام، كلام المزوق الباطل، والمزوق من الكلام الباطل من القول، زخرف القول يعني المزوق من الكلام الباطل من القول. وأصل الزخرفة الزينة المزوقة، ولذلك منه قيل للذهبي زخرف وزخرفة كما في سورة الزخرف الذهب يعني. وقال بعضهم أصل يعني بعض العلماء يرون وبعض العلماء اللغة يرون أن أصل الزخرفة هي الزينة، ولأجل ذلك فرجع عليه تسمية الذهبي زخرفة. البعض يقول بل أصل معنى الزخرف هو الذهب، أن المعنى الأصل هو أن الزخرف يعني الذهب، ولما كان الذهب حسنا في الأعين قيل لكل زينة مزخرفة وقد يخط بالباطل، يبقى كل زينة زخرفة وقد يخط الزخرف بالباطل كما في هذه الآية، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فزخرف القول هو القول المموه المزيف ظاهره الباطل باطله، غرورا غرورا يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني ليغروهم، ليغروهم بهذا الوحي أو غارين إياهم، إما نقول ليغروهم أو غارين إياهم، غرورا يعني لمن يكون هذا الغرور للضعفاء، لأن الله تعالى جعلهم أهل الحجاب، وكذلك الغارين ليقهرهم بمقتضى استعدادهم. وفي الآية دليل على أن عداوة الكفرة للنبي صلى الله عليه وآله للأنبياء عليه الصلاة والسلام بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه، من هذا الجعل؟ ما نوع هذا الجعل؟ الجعل نوعين، في جعل شرعي في جعل إيه؟ كوني قدري، ما نوع هذا الجعل؟ نتيجة من قضاء القدر؟ الجعل كوني أم شرعي؟ كوني قدري، هنا جعل كوني قدري، طب واحد يزرع في الجحر ونتذكر استعمالا في القرآن كلمة كلمة الجعل بمعنى شرعا. مثلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما شرع عليكم في الدين من حرج، مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة، يعني ما شرع، واضح؟ لكن هنا جعل كوني قدري، أنه من قدر الله سبحانه وتعالى وكلماته كونية. قال النهائي حكمة أن جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا شاذين الإنس والجن كي تظهر الحجج لمجادلتهم وترتفع شبهاتهم، ولئلا يقال إنه شخص ساعده الكل يأكل أموال الناس أو يتواسوا عليهم، لكن ختم الناس عليه كما بين تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما فعلوا ذلك، الإشارة إلى معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف، وهو أيضا دليل على المعتزلة، فالله تعالى خالق الشر كما أنه خالق الخير، ولو شاء ربك ما فعلوا، فهذا فرق بلا شك، الذي نحكيه في الآية هذا فرق، من الذي شاء أن يقع هذا الشر؟ هو الله سبحانه وتعالى، أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، تعرض هنا لوصف الربوبية، ولو شاء ربك مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام، فأضاف وقال ربك يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يعرض عن كمال اللطف في التتليع، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يعني وما يفترون من الكفر، فسوف يعلمون عاقبة هذا الافتراء. ولا شك أن قوله تعالى ولو شاء ربك خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه كالصريح في أن المراد للكفرة هنا المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب هنا لمين؟ للرسول نفسه، المصداق نفسه يتحدث عن سنة الله في الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه هو كالصريح في أن المراد الكفرة المعاصرون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عطف على قوله غرورا علة ثانية للإيحاء، إذا هذا الإيحاء إيحاء يعني شاكين الإنس وجل بعضهم إلى بعض، الهدف الأول منه هو أن يغر بعضهم بعضا مرورا للضعفاء. ثم عطف سبحانه وتعالى علة ثانية لهذا الإيحاء يوحي بعضهم إلى بعض الجزء في القول غرورا، ثم عطف فقال ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أي نعم ولتطغى إليه، ولتطغى إليه الهاء تعود إلى زخرف القول، ولتطغى إليه الهاء هنا تعود إلى زخرف القول، وقيل الهاء تعود إلى الوحي يوحي بعضهم أو إلى الغرور أو للعداوة لأنها بمعنى التعادي. ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أصل الطغو، الطغو هذا هو المصدر، طغو أصل الطغو الميل، يقال طغت الشمس والنجوم طغوا يعني مالت، طغت الشمس أي مالت في الغروب، وطغت الإناء أو طغت الإناء يعني أملته، وأطغيت أطغيت الإناء يعني أملته ليجتمع ما فيه، ليجتمع ما فيه، فتقول أطغيت إلى فلان بمعنى أضغيت يعني ملت لسمعي نحوه، ملت لسمعي نحوه كي تحسن الإنصاف. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى هنا ولتطغى إليه إلى الزخرف أو الباطل أو الوحي أو الغرور أو العداوة، ولتطغى إليه يعني يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول ليغرهم به، ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لمساعدته لهم على أهوائهم، يعني لا يؤمنون بالآخرة على الوجه الواجب، على الوجه الواجب من الإيمان به، وليرضوه يعني ليرضوه لأنفسهم بعدما مالت إليه قلوبهم، وليقترفوا ما هم مقترفون يعني وليجتنبوا بموجب ارتضائهم له ما هم مقترفون يعني من الآثام ومن القبائح التي لا يليق ذكرها. فكأن القرآن أشار إلى أن هذا الذي يقترفونه أمور قبيحة لا يليق ذكرها حتى إنه أعرض عن ذكرها وبوها يعني وكان بها بقوله وليختلفوا ما هم مقترفون، يعني أنهم يختلفون بسبب العقيدة الفاسدة التي دخلت قلوبهم واستوطنت في قلوبهم واستقرت في أجسادهم تثمر أعمالا قبيحة تصل إلى حد من القبح لا يليق أن نذكرها الآن في هذا السياق. ولذلك قال وليختلفوا ما هم مقترفون يعني أشياء لا يليق من القبائح لا يليق ذكرها. والاقتراف بمعنى الاكتساب، الاقتراف بمعنى الاكتساب، يقال خرج يقترف أهله، خرج يقترف أهله يعني خرج يكتسب.